ما قال كتبنا على الإنسان أو فرضنا عليه، وإنما جاء بلفظ الوصية التي تشعر الإنسان أنه لا يحتاج إلى وصية، كما كانت العرب تقول لا وصية لحريص، فإن الحريص لا يحتاج إلى وصية لأنه أصلاً حريص على ما يوصى به وإن لم يوصى. ووصينا الإنسان بوالديه، بكل والديه أن يحسن إليهما. لماذا وصيناه؟ قال حملته أمه وهنا على وهن. المرأة أصل خلقتها ضعيفة، ولما حملت الولد ازدادت ضعفا على ضعف، وعلى التفسير الآخر ضعيف يحمل ضعيفا، فالأم ضعيفة ويزداد ضعفها بالحمل. ولذا لا أشك أن أحدا من المسلمين لا يعرف قدر الوالدين في الإسلام. فهذه الآية تؤسس للترابط الأسري ولتماسك المجتمع بأن يعرف الولد حق والديه عليه. فإن الله تبارك وتعالى لما قال أن اشكر لي ولوالديك، قرن الله تبارك وتعالى شكره بشكر الوالدين، والواو هنا للعطف، والعطف لا يكون بين عظيم وحقير. لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، لا، وإنما تقول اشتريت بيتا وأرضا، فتجعل الكبير مع الكبير، تجعل الشيء العظيم يعطف على الشيء العظيم. لا تقول اشتريت سيارة وسكينا، لا، وإنما تقول اشتريت سيارة وبستانا. فلعظم حق الوالدين قرن الله تبارك وتعالى الإحسان إليهما بالإحسان إليه تبارك وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك، هنا الشكر لا بد فيه من قول وعمل. ويجب أن نعلم أن الشكر ليس هو مطلق القول، ليس معنى الشكر أن يحمد الإنسان من أسدى إليه معروفا، بل لا بد في الشكر من قول وعمل. فإن أصل الشكر هو العمل، كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين والسنن من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر لا بد فيه من الفعل. هذه وصية جامعة من لقمان ذكرها الله تبارك وتعالى عنه في القرآن من أجل ترابط الأسرة. أن اشكر لي لأني أنا الذي خلقتك من العدم وهيأت لك أسباب الحياة، واشكر لوالديك لأنهما هما السبب الثاني بعد الله تبارك وتعالى في وجود الولد. كما عند مسلم وغيره، وتأملوا في هذا الحديث وعلاقته بالآية، فبينهما نكتة لطيفة. أن اشكر لي ولوالديك، أد ما عليك من المعروف والإحسان اعترافا بالجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان. واشكر لوالديك. فالشكر لله تبارك وتعالى القيام بعبادته ورد الجميل له سبحانه وتعالى على ما أنعم به على العبد، وكذلك من سخرهما الله تبارك وتعالى من أجل رعاية الولد وهو صغير ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا عند مسلم وأصحاب السنن، ورواه أحمد في المسند. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. معلوم أيها الكرام أن المملوك عندنا في الشريعة لا يملك منافع نفسه، وإنما هي مملوكة لسيده، فإن يديه ورجليه وعينيه وعافيته التي يتحرك بها المملوك إنما هي مسخرة لسيده، يعمل بيديه لأجل سيده، وينظر بعينيه من أجل سيده، فهو لا يملك إرادته، وإنما يملك إرادته سيده، فيأمره بالخدمة وينهاه. إذن منافع العبد في حيز العدم، لا يستطيع العبد أن ينتفع بها لنفسه، ولم يخرج إلى الحرية من أجل أن يحقق كمال العبودية لربه تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن العلماء يسقطون عن المملوك الجهاد في سبيل الله، لأنه منشغل بخدمة سيده، ويسقطون عنه صلاة الجماعة، ويسقطون عنه الحج، ويسقطون عنه الزكاة. العبد المملوك لأنه مشغول بمنافعه لخدمة سيده وهو لا يملك شيئا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. لماذا؟ لأن العبد لا يملك مالا، وإن أعطاه سيده مالا إنما يعطيه له على وجه النفقة على نفسه، وإن أعطاه مالا كثيرا جاز أن ينتزعه منه في أي لحظة. إذن العبد لا يملك أن ينتفع بأعضائه وجوارحه، إنما هي مسخرة لسيده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: لا يستطيع ولد أن يجازي والده عن تربيته إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يخرج الولد فيسأل: أين أبي؟ فيقال: أبوك عبد عند فلان، فيذهب إلى فلان فيقول: كم يساوي أبي؟ يقال: مثلا يساوي 1,000,000 جنيه. يدفع 1,000,000 جنيه ويعتقه ويصبح حرا. هنا أخرج منافع أبيه من حيز العدم إلى حيز الوجود، فهنا تشابه ما بين الآية والحديث، كما أن الوالدين هما سبب إخراج الولد من حيز العدم إلى حيز الوجود. إيه نعم، يضع الوالد بذرة الولد في رحم أمه، فيكون الوالد والوالدة سببا في وجود الولد بإذن الله من حيز العدم إلى حيز الوجود. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع أن تقول لأبيك ليس لك فضل علي وليس لك علي جميل إلا أن تجد أباك مملوكا فتعتقه، تخرج أعضاءه من حيز العدم إلى حيز الوجود، بعد أن كان سيده ينتفع بجوارحه أصبح الأب المملوك ينتفع بجوارح نفسه، يملك الزكاة والحج وصلاة الجماعة في المسجد والجهاد في سبيل الله. أن اشكر لي ولوالديك، يجب عليك أن تؤدي حق الإحسان إلي أولا، لأني أخرجتك وخلقتك من العدم إلى حيز الوجود، وكذلك للوالدين، كانا هما السبب في وجود الولد، لذلك لم يقرن الله تبارك وتعالى بين حقه وحق أحد من العباد، كما في هذه الآية: أن اشكر لي ولوالديك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حزين جدا على والديه، دخل أبوه النار ودخلت أمه النار بسبب الشرك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهما وأن يشفع لهما، لكن منعه الله تبارك وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك، هذا أعظم حق على الولد بعد حق الرب تبارك وتعالى. الآية فيها ثلاث فوائد في التربية، من تأمل هذه الآية جيدا مع التي قبلها ومع الآيات التي تأتي بعدها يستطيع أن يخرج بمجموعة من الفوائد هي أصول في تربية الولد. في هذه الآية نبه الله تبارك وتعالى من وصية لقمان لولده على حق الوالدين. في الصحيحين جاء رجل من اليمن فقال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك في سبيل الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. اربط بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل عند الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله وبر الوالدين. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قيل يا رسول الله، قال: ألا أخبركم عن أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك وعقوق الوالدين. دائما ما يقرن الله تبارك وتعالى ما بين حقه وحق الوالدين. لا يستطيع ولد أن يوفي أباه حق تربيته أبدا، ولو عاش في قدم أبيه نعلا حتى يموت أبوه لن يستطيع أن يوفيه حقه. وهنا بيّن الله تبارك وتعالى أن الأمة لها في الفضل ثلاثة أضعاف الوالد، وجاء عند أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حفظ ومن شاء ضيع. عند ابن حبان وإسناده ضعيف لكن فيه أبيات جميلة، اسمعها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ولده أنه يعقه ويمنع عنه النفقة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولد فجيء به وسأله عن سبب عقوقه لأبيه. الحديث ضعيف، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم للأب العجوز: إنك قلت أبياتا في طريقك إلي أخبرني بها جبريل عليه السلام، فما هي؟ قال: يا رسول الله، قلت: غزوتك، يعني غزيتك، أطعمتك، غزيتك مولودا وعلتك يافعا، تجني بما أعل عليك وتنهل، وإذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيناي تمهل، كأني أنا المطروق بالمرض، كأني أنا المطروق بما طرقت به دوني وعيناي تمهل. فلما بلغت السن التي مدى ما فيك كنت آمل، جعلت جزائي فظاظة وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فيا ليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. لا يصلح مع الأب إلا الإحسان والشفقة والرحمة، ما مات أب عقه ولده وعاش الولد هنيئا إلى أن يموت. كتب الله تبارك وتعالى ذلك على نفسه: من عق أباه أو أمه في غير معصية الله فإنه لن يعيش هنيئا أبدا إلى أن يموت. لماذا؟ لأن الوالد إنما تعب كثيرا من أجل أن ينشئ هذا الجسد، وتعبت الأم ولها ثلاثة أضعاف البر على الولد من أبيه، فالوالد أصل والولد فرع، إذا قطع الفرع عاش الأصل، وإذا قطع الأصل مات الفرع، هكذا الشجر، لو قطع فرع الشجرة عاش الأصل وأنبت من جديد، لو مات الولد لا يموت أبوه، لكن لو مات أصل الشجرة ماتت كل فروع الشجرة، أصبح الولد يتيما. أوصت الشريعة باليتيم بعظم الإحسان والرفق إليه لعدم وجود الوالد، ولذلك نبه الله تبارك وتعالى على أن التأفيف في وجه الوالدين حرام. مجرد ما يقول لأبوه أف أو يقول لأمه أف هذا حرام، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يذكرون في ترجمته أنه استدعي من أجل تولي القضاء فرفض، وكان علماء السلف رضي الله عنهم يكرهون تولي القضاء لما فيه من المظالم، قد تحكم على إنسان وهو بريء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم سلمة وهو يقضي بين اثنين: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقتطع له قطعة من النار، لعل أحدكم يكون عنده حسن بيان في الكلام فيستطيع أن يقلب علي الأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن من البيان لسحرا، إن من تنميق الكلام وحسن سياقه وإيجاز معناه وبلاغته ما يستطيع أن يكون سحرا فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، كما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتذر عن تخلفه من تبوك: يا رسول الله إني أوتيت جدلا. الثورة الفرنسية قامت برجل عرف بتنميق الكلام وإحسانه، وكان دميم المنظر، شكل وحش جدا، من يراه يسأم منظره، ومع ذلك استطاع أن يحول فرنسا إلى دولة صناعية. ليس بمظهره، لعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، هذا قد ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ممكن واحد فيكم يأتي بلسان حسن وينطلي علي وأصدقه، والحق عند الله تبارك وتعالى غير ذلك، ولكن ليعلم أني إن اقتطعت له شيئا من الحق على تزويره إنما أقتطع له قطعة من النار. ولذلك في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: خرجت المرأتان من بني إسرائيل ترعيان الغنم ومع كل منهما رضيع، فجاء السبع وأخذ رضيعا منهما فاختصمتا عند داود، هذا في البخاري. فجاءت الكبرى، المرأة الكبرى منهما، بكلام حسن، فانطلى ذلك على داود نبي الله الذي عرف بالحكمة، انطلت عليه حجة المرأة الكبرى وهو ليس ولدها. فلما خرجتا من عند داود وكان حكم بالرضيع للكبرى، قالت الصغرى لسليمان: إن أباك قد حكم لها بالولد وإنه لابني. فأراد سليمان عليه السلام أن يحتال على المرأتين من أجل إظهار الحق، فقال: علي بالسكين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وما كنا نعرف إلا المدية من لغة الحبشة، ما كانوش يعرفوا إن المدية دي اسمها في لغة العرب سكين. قال: علي بالسكين. فقيل: ولما؟ قال: أقطعه نصفين بينكما. فقالت الصغرى: هو ابنها، من أجل ألا يقطع الولد. فحكم به سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. حكم به سليمان عليه السلام للصغرى. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ الحاكم في العفو أفضل من أن يخطئ في العقوبة، وهو يحاكم الرجل بالأدلة، لو أنه أخطأ فعفى عنه أفضل من أن يحكم عليه وهو بريء. فكونه يخرج بريئا وهو ظالم أفضل من أن يحكم عليه وهو مظلوم وله الحق. أبو حنيفة رحمه الله دعي للقضاء فرفض، فجعلوا يجلدونه شهرا، كل يوم يطلعوه من السجن برا يجلدوه ويدخلوه من أجل أن يتولى القضاء وهو يرفض. يخرج ويجلد على ظهره ويدخل. في اليوم الثلاثين وهو يجلد وقع الصوت على وجهه فبكى، فقيل له 30 يوما تضرب ولا تبكي، لما بكيت اليوم؟ قال: أخشى أن ترى أمي هذا فتبكي. اللي في ظهره هدومه مغطياه، أمه مش هتشوف حاجة، لكن اللي في وشه أمه هتعرف أنه هو كان بيجلد. وإذاك تعجبون يا جماعة من تلاميذ أبي حنيفة عمر بن ذر، كانت أم أبي حنيفة لا ترضى بالفتوى من أبي حنيفة، تقول له فتوى منك أنت؟ لا. طيب يا أمي ممن تريدين الفتوى؟ تقول من عمر بن ذر تلميذ أبي حنيفة. فيحملها النعمان بن ثابت أبو حنيفة على الدابة ويخرج بها إلى تلميذه ويدخل عليه في المجلس من أجل أن يفتيها عمر بن ذر. حق الأم عظيم جدا، ولا يمكن أن يوفي الولد لا حق أباه ولا حق أمه، ولو كان الولد نعلا في قدمي أبيه وأمه إلى أن يموت. هكذا قضى الله تبارك وتعالى. الحسن بن كهمس من رواة الصحيحين والسنن موثق عند جماهير أهل العلم، وهو يحدث بالحديث ذات مرة في بيته إذ رأى عقربا دخل جحرا فمد يده في داخل الجحر ففزع تلاميذه وقالوا: وما تفعل؟ دخل يدك في الجحر والعقرب يلدغك. قال: نعم يلدغني وأخرجه لئلا يلدغ أمي. ولو تقصينا هذا الأمر لظهر لنا فيه فضائل عظيمة لمن بر والديه، ولظهر لنا فيه حقوق عظيمة للوالدين. لا يصلح برد الجميل أن يرفع الولد صوته على أبيه أو أمه، هذا حرام ولا يجوز، لكن يبقى أن بر الوالدين قيده الله تبارك وتعالى بالمعروف، كما يأتي في قوله تبارك وتعالى في الوصية على لسان لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وانظر إلى بلاغة اللفظ، ما قال فعقهما وإنما قال فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان الوالد والوالدة هما من الكفار لا تجوز طاعتهما في الشرك ولا في المعصية، كما في حديث علي في الصحيحين والسنن قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لك احلق لحيتك، لا طاعة له. ما تروحش تصلي في المسجد، لا طاعة له. لكن ما هو ضابط طاعة الوالدين؟ أعطيك ضابطا مهما فعض عليه بنواجذك، لأنك قلما تجده في كتاب أو تسمعه من إنسان. ضابط عقوق الوالدين هو كل أمر يتأذيان به، وما لا أذى فيه فلا عقوق فيه. إن أمرك بأمر وعدم تنفيذك لهذا الأمر يتأذى به أحد الوالدين ولم تفعله فهو عقوق، وإن أمرك بأمر أو نهاك عن شيء وهذا الشيء لا يتأذى بفعلك أو عدم فعلك الأب والأم فلا تطعهما. هذا من أحسن الضوابط التي يمكن أن يضبط بها بر الوالدين. كل ما لا يتأذى به الوالدان فليس بعقوق، وما يتأذى به الوالدان فهو عقوق. يعني يقول لك ما تعملش الأمر الفلاني، طب الأمر الفلاني ده أنا لو عملته لن يقع لأبي أذى إطلاقا، هذا ليس بعقوق. لو فعلته، لو قال لك افعل كذا وهذا الشيء إن لم تفعله لا يتأذى الوالد أو الوالدة، لا تفعله، لكن من باب البر إن كنت تستطيع افعله، لكن إن لم تفعله فلا شيء عليك. إذن ضابط البر للوالدين ألا يتأذيان بعدم طاعة الولد. ولذلك انظروا إلى حديث جريج العابد، ما هي إلا دعوة أم، لكن يجب أن نعلم أيضا أن الولد إن لم يكن ظالما ودعت عليه أمه أو أبوه لا يستجيب الله تبارك وتعالى لهما. يعني ليس مطلق الدعاء على الولد من الوالدين مستجاب. يخشى الولد الآن إن عق أباه أو أمه في أمر أن يدعو أحدهما عليه ويستجيب الله تبارك وتعالى. نقول هذا الدعاء على الضابط الذي ذكرته لكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإن لم يكن الولد عقا لوالديه ودعا عليه أبوه أو أمه لا يستجيب الله تبارك وتعالى لهما إلا فيما يتأذيان به فقط. وقصة جريج تبين هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، وذكر الرضيع الذي كانت ترضعه أمه، وذكر جريج العابد. وأن الرجل سئم من التجارة ومن معاملات الناس الخبيثة، فاعتزل الناس وأتى الصحراء وبنى لنفسه صومعة وعاش يتعبد الله تبارك وتعالى فيها. فكانت تأتيه أمه من أجل أن تراه، هي تريد أن تراه فقط، وهو يصلي في صومعته، فتنادي عليه وتقول: يا جريج اخرج حتى أنظر إليك. هكذا فطر الله تبارك وتعالى الأم، فطرها على الشفقة والرحمة. تماسيح من أشد الحيوانات افتراسا، لدرجة إن هم قاسوا ضغطة الفكين على بعض في التمساح، لما يمسك الفريسة بسنانه ويضغط عليها وجدوا إن الضغطة دي بين السنتين تصل لحد 100 طن. ضغطة الفكين دول تصل لقوة كما لو وضعت 100 طن على شيء تضغطه ضغطا شديدا. يقولون التماسيح مع كونها من أشرس حيوانات البر والبحر إلا أنها تربي أولادها في فمها رحمة منها على أولادها. تماسيح وهي صغار تخاف عليها الأم فتعيش في فمها ترحمها بفمها، هكذا الأم. كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلق حتى أن الوحش لترفع قدمها عن ولدها خشية أن تصيبه، واختزن منها 99 جزءا يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. هذا الجزء نالت الأم منه قسطا عظيما في الرحمة، ولذا كان من أشر الذنوب عند الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين. الإحسان إليهما يحتاج إلى فقه، وهذا الإحسان من أكبر عوامل ترابط الأسر ووجود التماسك الاجتماعي. إذا وجد أبناء يبرون آباءهم وأمهاتهم فستجد مجتمعا مترابطا متماسكا قويا. ثم نخرج من هذا إلى أمرين، إلى فائدتين. الفائدة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى من وصية لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا وعيد وتهديد، اعلم أنك إن أحسنت إليهما فإنك ستأتيني رغم أنفك وسأحاسبك، لأن تقديم الجر على المجرور هنا يفيد الحص. أصل الآية المصير إلي، لكن قدم الله تبارك وتعالى الجر على المجرور. إلي المصير، وحقها لغة عند البلاغيين المصير إلي، لكن قدم الله تبارك وتعالى إلي على المصير ليشعر السامع أن الرجوع لن يكون إلا إلى الله تبارك وتعالى وحده، كأنه يقول: اعلم أنك ملاقي، كما في الصحيحين والسنن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لعبده يوم القيامة: أي فل، فل اختصار فلان، والترخيم والتحقير كلاهما في اللغة أن تحذف حرفا من آخر الكلمة، يعني عايز ترخم أخاك في الله، تقوم تقول لمصطفى يا درش مثلا، لكن هنا في اللغة تحذف الحرف الأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش، ترخيما وتدليلا لها، وقال: يا أباهر، كذلك صيغة التحقير أن تحذف حرفا من آخر الكلمة. أي فل يعني يا فلان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، يحدده السياق إذا كان مدحا أو ذما. يقول الله تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة: أي فل، تحقيرا يا فلان، ألم أزوجك؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أكرمك؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أسودك على أهلك؟ أجعلك سيدا على أهلك، سيدا على زوجك وأولادك؟ فيقول: بلى يا رب. ألم أذرك ترأس وتربع وتركب الخيل والإبل؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أين شكرك؟ فيقول: يا رب نسيت. فيقول الله تبارك وتعالى: وأنا اليوم أنساك كما نسيتني. النسيان هنا بمعنى الترك. يا رب نسيت يعني تركت أمرك ونهيك، لأن النسيان في القرآن مرفوع عن العباد أصلا، رفع عن العباد قلم المؤاخذة بالسيئات عند النسيان، فلا بد من تأويل النسيان. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، هرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة: فزلت بها ألسنتهم فنزل التخفيف في نفس المجلس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. إذن النسيان مرفوع عن العباد، فقوله هنا: يا رب نسيت، ليس المعنى أنه نسي أي زهل وأخذته الغفلة، لا، ولكن تعمد عدم الشكر لله وللوالدين، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وأنا اليوم أنساك كما نسيتني، بمعنى أتركك في النار كما تركت أمري. هذا من باب المقابلة في بديع اللغة عند العرب، من باب المقابلة، كما قال الشاعر: قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، قال: قلت اطبخوا لي عمامة وقميصا. العمامة والقميص لا تطبخ ولكنها تخاط، فلما قالوا له: اقترح لنا شيئا نجد نخيط لك طبخه، فأراد أن يأتي بالمعنى المقابل، قال: قلت اطبخوا لي عمامة وقميصا، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: نسوا الله فنسيهم، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. مع أن قطع يد السارق ليست سيئة، إنما هي إسقاط لذنبه وحفظ مال المسلمين، فقطع يد السارق حسنة للمجتمع وحسنة للسارق سقط عنه ذنبه، لكن جاء الله تبارك وتعالى بلفظ المقابلة: وجزاء سيئة سيئة تسوء الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أو لغيره: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مع أن الله تبارك وتعالى ليس من صفاته المعرفة، لأن المعرفة يسبقها جهل حتما، ولكن الله من صفاته العلم، عالم وعليم وعلام، لكن جاء بلفظ المقابلة: وأنا اليوم أنساك كما نسيتني، وهو الذي قال: وما كان ربك نسيا، قال في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. هذا باب المقابلة يؤتى به لمن فرطوا في الشكر لله تبارك وتعالى وفي الشكر للوالدين. الآية فيها فائدتان مهمتان، وهما: الأول تعليم الولد أداء الحقوق، والفائدة الثانية تعليم الولد حفظ الفضل لأهل الفضل. ولو أن هناك إنسان فيه هاتان الصفتين أو هاتين الصفتين، كل إنسان نشئ على أداء الحقوق. أهو في الآية يقول لقمان، والمرجح أنه ليس بنبي، وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين علمه الله الحكمة، فهو يعلمها ولده ويربيه عليها. يمكن أن ننتزع من الآيتين تعليم الولد أداء الحقوق، والفائدة الأخرى حفظ الجميل لأهل الفضل. لن تجد إنسانا يخسر في النهاية ممن يعتني بأداء الحقوق لأهلها. تخيل لو خرج الولد يتعلم من أبيه على ظاهر هذه الآية أن يؤدي الحقوق لأهلها، أكثر من يدخلون النار يوم القيامة هم المفرطون في الحقوق. استقرئ الكتاب والسنة، ستجد أكثر من يلقى في النار إنما ألقي بتفريطه في حق الرب، أو ألقي في النار بتفريطه في حق المخلوقين، لأن العبد خلق وكلف بأمرين مدار التكليف عليهما: أداء حق الرب من العبودية، وأداء حقوق الآخرين مما فرضه الله عليه. إن ديننا كله لا ينفك عن أداء الحقوق لله. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عن أمك، فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق الحقوق أن يقضى. إن أكثر ما يكذف به العباد يوم القيامة في النار الحقوق. وهذا جاء جليا في حديث المفلس في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف المفلس بالحقيقة الشرعية. الصحابة رضي الله عنهم عرفوا المفلس بالحقيقة العرفية المتعارف عليها بين الناس: من المفلس اللي معهوش حاجة. قال: المفلس من جاء يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. الحقوق حتى المؤمنين يا جماعة لن يدخلوا الجنة حتى يتقاصوا في آخر الصراط، هذا حق على الله. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، انتبهوا، إذا خلص المؤمنون من النار، ليس المعنى أنهم كانوا في النار ثم خرجوا منها، لا، عبروا الصراط، ومن عبر الصراط فقد خلص من النار، نجا منها. قال: إذا خلص المؤمنون من النار أوقفوا على قنطرة في آخر الصراط قبل الجنة، على آخر الصراط. الصراط ده لا يعلم مدى عظمه إلا الله. قالت عائشة كما في البخاري: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسماوات مطويات بيمينه، قالت عائشة: يا رسول الله، أين الناس يومئذ؟ الخلق دول يا جماعة من أول آدم إلى قيام الساعة، المليارات التي لا يعلم عددها إلا الله، دمرت السماوات ودمرت الأرض، أين الخلق؟ قال: يا عائشة، هم يومئذ على الجسر. انظروا، الصراط يسع جميع الأرواح منذ آدم إلى قيام الساعة. هذا يدل على أنه ضخم لا يعلم مدى ضخامته إلا الله. فكل المؤمنين من العالمين سيحبسون على آخر قنطرة في الصراط، لأن الصراط ده عبارة عن قناطر، كل قنطرة يوقف عندها الإنسان ويسأل، كما قال مثلا في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، قال: فيوضع الصراط بين ظهراني جهنم، قال: ثم ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. يصور الله تبارك وتعالى الأشياء المعنوية يوم القيامة إلى أشياء محسوسة، الثواب والأجر يأتي شيئا محسوسا ويوضع في الميزان، يؤتى بالموت في صورة كبش يجعله الله في صورة محسوسة ويذبح بين الجنة والنار. والأمانة التي أمرت بها على دينك، الوضوء أمانة تحسنه، والصلاة أمانة تحسنها، والصوم أمانة تحسنه، وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه الأشياء أمانة جعلت في رقبة المسلم، سيسأل عن تجويدها وتحسينها يوم القيامة. لا يستطيع أن يخدع ربه، لا. فهذه الأشياء التي كلفنا بها لها على الصراط قناطر، كل ما تعدي على قنطرة توقف عليها وتسأل. إسباغ الوضوء تسأل عنه، إحسان الصلاة وإقامتها على وجهها تسأل عنه، كل شيء في الدين سنسأل عنه على قناطير فوق الصراط. قال: فترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. صلة الأرحام تصور في صورة إنسان، فإن كان الإنسان قد قطع رحمه أول من يمسك به صلة الأرحام، إن كان مفرط فيأخذه الكلوب خطاف ثم يضعه في النار، ياخده من فوق يحطه تحت فيقضي ما عليه من التفريط في النار، ثم يخرج فيوضع على الصراط مرة أخرى، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا معيشة. ما كانش بيمشي على الأرض، كان مطرف جدا، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج على الصراط، ثم يقال له: عبدي، أرأيت نعيما قط؟ شفت نعيم قبل كده؟ فيقول: وعزتك وجلالك أنا في هذا الشقاء منذ أن خلقتني. هذا عند مسلم. غمسة واحدة في النار أنسته نعيم الدنيا وكان مترفا. قال: ويؤتى بالمؤمن فيجلس في الجنة جلسة واحدة، يصبغ في الجنة أول صبغة له، ثم يقال له: عبدي، هل رأيت شقاء قط؟ ده اللي كان عايش في الابتلاءات، ده اللي كان بيقيم الليل وشغال بالنهار ويقرأ قرآن وصلة أرحام وبر والدين واتباع الجنائز والحفاظ على الصلاة في المساجد إلى آخره. النبي عليه يقول: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. يقول: إن المؤمن يموت يعني هو بيموت تعبان، ما فيش راحة إلا عندما يضع قدمه في الجنة وهو يموت. فسر الحديث على قولين: يموت بعرق الجبين لحد ما يموت شغال وتعبان ويكد، أو هو يعرق أثناء خروج الروح تشديدا عليه من أجل أن يصفى من ذنوبه، فيش راحة. فيقال له: عبدي، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك أنا في هذا النعيم منذ أن خلقتني، أنسته أول جلسة في الجنة ما رآه في الدنيا من الشقاء. قال إذا خلص المؤمنين من النار، يعني عبروا الصراط، قال يحبسون على قنطرة في آخر الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض حقوق البعض، حتى المؤمنين يحبسون، والذي له مظلمة عند أخيه المؤمن يقتصها منه على الصراط قبل دخول الجنة. ليه؟ لأنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة وفي قلب أحدهم شيء على أخيه. خش معايا الجنة ولي عنده مظلمة ما خدتهاش، أنا أريد هذه المظلمة. فهنا هو وأخوه سيدخلون الجنة، لكن من أجل هذه المظلمة إذا أخذت منه نزلت درجته في الجنة بسبب تلك المظلمة التي تقتص منه على الصراط. قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أعرف ببيته في الجنة من الدنيا، بعد أن يطلق سراحهم من على تلك القنطرة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، فإن كان له عمل صالح أخذ منه. قال وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وقال عند مسلم والذي نفس محمد بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا تهديد، إذا كانت الأنعام ليس عليها تكليف والقرناء التي نطحت الجلحاء التي ليست لها قرون، يمكن الله تبارك وتعالى الجلحاء يوم القيامة من القرناء فتقتص منها، مع أن العجموات ليست مكلفات، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يرعب عباده في مسألة الحقوق وأن يريهم عدله بأن هذه تقتص من هذه. كيف لو علمنا الولد تأدية الحقوق؟ لا يمكن أن يأتي يوم القيامة ظالما أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعليم الولد أداء الحقوق. الثاني الذي يستنبط من الآية ومن هذه الوصية تعليم الولد أن يحفظ الفضل لأهل الفضل، لأن عاقبة النكران زوال النعم، ولا يحفظ الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يحفظ الفضل إلا كريم، لا يحفظه إلا حيي طاب معدنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لا يحفظ الفضل لربه ولا لوالديه ولا لعموم من له عليه فضل إلا رجل أراد الله به خيرا. هذا هو الطبع السليم، هذا الذي نقى الله تبارك وتعالى معدنه، جعله في أصل الخلقة نقيا، الذي يعترف بالفضل، وإلا فجحود الفضل والنكران عاقبته زوال النعمة. في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية نزل المطر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط ما بين نزول المطر وما بين شكر المنعم، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. نعم، الله تبارك وتعالى يحب أن تنسب النعمة إليه لأنه هو المتفضل بها. كيف لو أحسنت إلى غيرك وأنعمت عليه وجاء ينسب الفضل لغيرك؟ تخيل الرجل ينفق على المرأة ويحسن إليها وإلى آخره، وله عليها كل النعم. لو قعدت مع زوجها وتكلمت مثلا ونسبت الفضل لأبيها أو لأخيها، الزوجة غار. إيه نعم، كأنه يقول: أنا أعظم فضلا عليك من أبيك وأمك. فما بالنا بالرب تبارك وتعالى الذي قال في الآية: أنشكر لي، اعترف لي بالفضل وانسبه إلي. الاعتراف بالجميل والإحسان هذا لا يكون إلا من قلب صبغه الله تبارك وتعالى بالإيمان. لا تجد معترفا بالفضل جاحدا أبدا. لو جاء كل الخلق يوم القيامة وقد اعترفوا بالفضل والإحسان إلى الله لدخلوا الجنة، لكن أكثر ما يدخلهم النار التقصير في الاعتراف. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله. لذلك لما ينزل المطر كده رح انت قايل ايه؟ مطرنا بفضل الله. ساعة المطر ما ينزل قال: فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. أصل الكفر قلة الأصل. لو انت قعدت مع نفسك كده وتأملت، لماذا يخلد الكافرون في النار؟ عشان قلة الأصل. خلقهم الله وادعوا الخلق لغيره، أحسن إليهم وادعوا الإحسان لغيره، أعطاهم وادعوا العطاء لغيره. أصل الكفر قلة أصل، نكران للجميل. وزاد في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. أهو في البخاري: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إيه الأذى الشديد اللي ربنا بيسمعه ده؟ قال: إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. يحسن إليهم ويدعون أن له ولد وينسبون الفضل للولد. فأصل الكفر جحود ونكران اللي احنا بنسموها قلة أصل. فلان ده مهما تعمل معاه جميل قليل الأصل. لا، ده صاحب الاعتراف بالجميل هذا لا بد وأن يكون صبغه الله بالإيمان. لا بد. لماذا؟ لأن نصوص العرفان بالجميل جاءت كلها في القرآن والسنة تدل على أن صاحبها من أهل الجنة. أن اشكر لي ولوالديك، أدي الحق واعترف بالجميل. في هذه الآية قال: ومن قال مطرنا بفضل الكواكب فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. شوف، تخيل امرأة عجوز وجدت جرو ذئب، ذيب صغير كده حيموت في البرد، فأشفقت عليه وأخذته ودفعته عندها لشاه ترضعه، ذات الغنم ترضعه، كبر الذئب وتغيبت المرأة عن الدار، فما كان من الذئب إلا أن فجر بطن الشاة أمه التي أرضعته وأكل كبدها وهرب. فجاءت العجوز فلما رأت ذلك أنشدت تقول: أكلت شويهتي ووجعت قلبي. شويهة تصغير شاة. أكلت شويهتي ووجعت قلبي، وقد كنت لها ابن وليد، غزيت بلبنها وعشت معها، فما أدراك أن أباك ذيب. إذا كانت الطباع طباع ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. تنشد المرأة هذا في قلة الأصل من الذئب. ولذلك يا جماعة قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أعظم الإحسان الاعتراف بالجميل للوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعترف بالجميل لخديجة أعانته، كان يعترف بالجميل للكافر الذي أحسن إليه. تخيلوا في البخاري في أسارى بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. المطعم ابن عدي لما خرج النبي عليه السلام يدعو أهل الطائف إلى الإسلام فأبى ابن عبد يليل وطرد من الطائف ورموه بالحجارة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرن الثعالب وأراد أن يدخل مكة فمنعه أهل مكة من دخولها، فقام المطعم ابن عدي وهو كافر وقال: محمد في جواري. خلاص أعطى الجوار للنبي صلى الله عليه وسلم فتركوه ودخل مكة ومات مشركا. المطعم ابن عدي مات مشركا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة اللي هم الأسارة، أسارة بدر السبعين، لتركتهم له، كنت اديتهم له من غير فداء، لأنه فعل معه جميلا، أدخله مكة في جواره لما رفض أهل مكة أن يدخلوه. ولذا غارت عائشة رضي الله عنها من حفظ العهد من النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراف بجميل خديجة عليه، حتى سمي العام التي ماتت فيه خديجة عام الحزن، لأنها آزرته لما رجع من غار حراء يرتجف فؤاده وقال: لقد خشيت على نفسي، يعني الموت. فقالت مسلية له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أهو الاعتراف بالجميل، كلا اللي زيك ربنا ما يخزوهش أبدا، إنك لتكر الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، مش أنت اللي ربنا يخزيك في المواقف الصعبة. لا، لماذا؟ اعترفت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بصنائع المعروف. إذن يعلم الولد من الآية أمران مهمان، وهما الأول أداء الحقوق. بعد ما ننتهي من هذه الآيات ستجد عندنا عدة عناصر كثيرة جدا ومهمة في غاية الأهمية، لو أن الولد تربى عليها في هذه الوصية الجامعة استطعنا أن نخرج جيلا نظيفا يستطيع أن يرتفع إلى مستوى الإسلام النظيف، وأن نجد مجتمعا متماسكا مترابطا، لكن بشرط أن يربى الولد على ما ذكرته لكم في هذه الوصية الجامعة. وللحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا،